ويقول أبو إسحاق الغزي في مثل هذا المعنى: ضب المحارف أقلام مكسرة رؤوسهن وأقلام السعيد ضبا. ويقول القاضي الفاضل: ما ضر جهل الجاهلين ولا انتفعت أنا بحذقي، وزيادتي في الحذق فهي زيادة في نقص رزقي. ويقول ابن سناء الملك: ورب مليح لا يحب، وضده تقبل منه العين والخد والفم. هو الجد خذه إن أردت مسلما، ولا تطلب التعليل فالأمر مبهم. ويقول الإمام الشافعي: لو أن بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أفلات السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. فإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، أو أن محظوظا غدا في كفه عود فأورق في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. وقد نسبت هذه الأبيات لأبي القاسم بن الأزرق، وقال العرب في هذا المعنى أشعارا كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال قول ابن مقلة الخطاط المشهور: لا تحسبوا أن حسن الخط هيمني، ولا طلاوات تلك الطاء والخاء، وإنما أنا محتاج لواحدة لنقل نقطة تلك الخاء للطاء. ويقول عبد العزيز الكلابي: وما لب اللبيب بغير حظ بأغنى في المعيشة من فتيل، رأيت الحظ يستر كل عيب، وهيهات الحظوظ من العقول. السؤال: من قائل هذه الأبيات وفي أية مناسبة؟ لقد علمت ثقيف غير فخر بأن نحن أكرمهم سيوفا، وأكثرهم ضروعا سابغات، وأصبرهم إذا كرهوا الوقوف. فإن أحبس فقد عرفوا بلائي، وإن أطلق أجرعهم حتوفا. أسعد زغزوق، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، محفوظ ابن سعد، ظفار صلالة. الجواب: قائل هذه الأبيات أبو محجن الثقفي، ولها حكاية رأيتها في المسعودي، وهي أن أبا محجن كان محبوسا لشربه الخمر، حبسه على ذلك سعد بن أبي وقاص القائد العربي في حرب القادسية، فسمع أبو محجن وهو في سجنه كلام الجنود ووقع الحديد، فتأسف على أنه لم يكن طليقا حتى يشترك في القتال، فحبى حتى صعد إلى الأعلى ووصل إلى سعد، وأخذ يستشفعه ويسأله أن يخلي عنه ليخرج للقتال، فزجره سعد ورده، فعاد راجعا إلى مكانه في أسفل القصر، فنظر إلى سلمى بنت حفصة زوجة المثنى بن حارثة الشيباني سابقا، وزوجة سعد بن أبي وقاص فيما بعد، فقال لها: يا بنت حفصة، هل لك في خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: تخلين عني وتعيرين البلقاء، ولله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في القيد. والبلقاء هي فرس سعد بن أبي وقاص. فقالت له سلمى: وما أنا وذلك؟ فرجع يرسف في قيده وهو يقول: كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وثروة، فقد تركوني واحدا لا أخالي. فقالت سلمى: إني استخرت الله ورضيت بعهدك. فأطلقته وقالت: شأنك وما أردت. فاقتاد البلقاء فرس سعد وأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق، فركبها ثم صار عليها حتى إذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، فأوقف ميسرة العدو وقتل رجالا كثيرا منهم ومن فتاكهم، والفريقان يرمقونه بأبصارهم. ثم غاص في المسلمين فخرج في ميسرتهم وحمل على ميمنة العدو فأوقفهم، ثم رجع ووقف بإزاء المشركين ففعل مثلما فعل في الميمنة والميسرة، وحمل عن المسلمين الحرب. فتعجب الناس منه وتساءلوا: من هذا الفارس الذي لم نره في يومنا؟ فظنوا أنه من أصحاب هاشم بن عتبة، أو أنه الخضر عليه السلام، أو أنه ملك من الملائكة، لو أن الملائكة تباشر الحرب. وكان فرسان المسلمين مثل عمرو بن معد كرب وطلحة بن خويلد والقعقاع بن عمر وهاشم بن عتبة ينظرون إليه ويعجبون منه. وجعل سعد بن أبي وقاص يفكر وهو مشرف على الناس من فوق القصر، وقال: لولا أن أبا محجن في الحبس لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء. فلما انتصف الليل وتحاجز الناس وتراجعت الفرس على أعقابها، أقبل أبو محجن حتى دخل القصر من حيث خرج بدون أن يعلم به أحد، ورد البلقاء إلى مربطها ووضع رجله في القيد، ثم أنشد وهو في حبسه: لقد علمت ثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكرمهم ضروعا سابغات، وأصبرهم إذا كرهوا الوقوف، وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر بمخرجي الزحوف، وأنا وفدهم في كل يوم، فإن عتبوا فسل بهم عريفا، فإن أحبس فذلكم بلائي، وإن أترك أذقتهم الحتوفا. وللحكاية بقية لا يتسع المجال لذكرها، ولكن أبيات أبي محجن تذكرني بأبيات منسوبة إلى أبي سفيان زعيم قريش في المعنى نفسه تقريبا، فهو يقول: لقد علمت قريش غير فخر بأننا نحن أجودهم لسانا وأكثرهم ضروعا سابغات، وأمضاهم إذا طعنوا سنانا، وأدفعهم على الضراء عنهم، وأبينهم إذا نطقوا لسانا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. فيما اقتحامك لج البحر تركبه وأنت تكفيك منه مصة الوشل. أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. السبقي عبد اللطيف، تارودانت، المغرب. الجواب: هذه الأبيات للطغرائي مأخوذة من مواضع مختلفة من لاميته المشهورة التي مطلعها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زالتني عن العطل. وتسمى هذه اللامية بلامية العجم تمييزا لها عن لامية العرب للشنفرة التي يقول في مطلعها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. وهي طويلة تقع في 67 بيتا كما أوردها القالي صاحب الأمالي. ويقال إن الشنفرة لم ينظمها، وإنما الذي نظمها أبو محرز كما جاء في أمالي القالي. واللاميات المشهورة في اللغة خمس، وهي لامية العرب، ولامية العجم، ولامية المقري، ولامية الصفدي، ولامية ابن الوردي. وقد شرح الصفدي لامية العجم شرحا وافيا في مجلدين، ولم يسلم هذا الشرح من الانتقاد. والأبيات بحسب ترتيبها في القصيدة تكون كما يلي: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي، حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فيما اقتحامك لج البحر تركبه وأنت يكفيك منه مصة الوشل. ونظم الطغرائي لاميته في بغداد سنة 505 في وصف حاله وشكاية زمانه، وشرحها عبد الصفدي أبو البقاء العكبرى وبدر الدين الدماميني وابن جماعة النحوي وعلي بن قاسم الطبري وجمال الدين الحضرمي وحسين الكفوي وجلال الدين المدني وجلال الدين الحنفي، وخمسها معاذ الدين البغدادي وشهاب الدين الأندلسي. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ آدم الشفيع، جوبا، السودان. الجواب: هذه عبارة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية وردت على لسان أنس رضي الله عنه في كتاب أخبار الأخيار كما ذكر الأبشيهي، وهي أنه بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قاعد إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك. فقال عمر: لقد عذت بمجير، فما شأنك؟ فقال: سابقت بفرسي ابنا لعمر بن العاص، وكان عمرو يومئذ أميرا على مصر، فجعل الابن يقنعني بصوته ويقول: أنا ابن الأكرمين. فبلغ الخبر عمرو بن العاص فخشي أن آتيك فحبسني في السجن، ولكن انفلت منه وأتيته. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقول له: إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان. وقال للمصري: أقم حتى يأتيك. فأقام المصري حتى قدم عمرو وشهد موسم الحج. فلما انقضى الموسم قعد عمر بن الخطاب مع الناس، وقعد معه عمرو بن العاص وابنه، وكان المصري بين الحاضرين. فرمى عمر الى المصري بالدرة اي الصوت، وقال له ان يضرب ابن عمرو بن العاص، فاخذ المصري الدرة وضربه حتى اكتفى. ثم اقبل عمر بن الخطاب على عمرو بن العاص وقال له: ومتى تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ويقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان يسير منفردا في حضره وسفره من غير حرس ولا حجاب، لم تغيره الإمرة، ولم يستطل على مسلم بلسانه، ولا حاب أحدا في الحق، وكان لا يطمع الشريف في حيفه، ولا ييأس الضعيف من عدله، ولا يخاف في الله لومة لائم. ونزل نفسه من مال المسلمين منزلة رجل من المسلمين، وجعل فرضه من بيت المال كفرض رجل من المهاجرين، وكان يقول: انا في مالكم كولي مال اليتيم، ان استغنيت استعففت، وان افتقرت اكلت بالمعروف. وقال ابن عباس رحم الله عمر: قرأ القرآن وعمل بما فيه، فاقام حدود الله كما امر، لا تأخذه في الله لومة لائم. لقد رأيت عمر رضي الله تعالى عنه وقد أقام الحد على ولده. وحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبيد الله على شرب الخمر، فكان ابنه يقول له وهو يحده: قتلتني يا أبتاه. فقال له: يا بني، إذا لقيت ربك فأخبره أن أباك يقيم الحدود. وفي كتب السيرة أن المحدود في الخمر ابنه الأوسط أبو شحمة واسمه عبد الرحمن. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي به أباها. محمد علي هادي الشعبي، ضرب بني شعبة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت هو من بعض أبيات رجزية تنسب إلى أبي النجم الراجزي برأي الجوهري، أو إلى رؤبة بن العجاج. والأبيات هي: واها لسلمى ثم واها واها، هي المنى لو أننا نلناها، يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي به أباها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. ويلاحظ في هذه الأبيات أن المثنى يبقى على حاله، وكذلك كلمة أبو في الرفع والنصب والجر، وهذا على لغة بني الحارث بن كعب. ويرجع في هذا البحث إلى كتب الصرف والنحو المفصلة مثل مغني اللبيب. وأبو النجم الراجز هو الفضل بن قدامة، ويتصل نسبه ببكر بن وائل، وهو أحد الرجاز الإسلاميين المتقدمين في الطبقة الأولى. قال أبو عمرو بن العلاء هو أبلغ من العجاج في الوصف. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء: كان أبو النجم ينزل سواد الكوفة، وراجز العجاج، فخرج إليه العجاج على ناقة كوماء وعليه ثياب حسان، وخرج إليه أبو النجم على جمل مهنوء مدهون بالقطران وعليه عباءة، فأنشد العجاج: قد جبر الدين الإله فجبر. وأنشد أبو النجم: تذكر القلب وجهلا ما ذكر، حتى بلغ قوله: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، فما رآني شاعر إلا استتر، فعل نجوم الليل عاين القمر. فبينا هو ينشد إذ وثب جمله على ناقة العجاج، فضحك الناس وانصرفوا يقولون: شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مال الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه. محمد جبريل أحمد، النهود، السودان. الجواب: هذان البيتان للشاعر أبي العتاهية من جملة أبيات رواها عنه ثمامة بن أشرس، فقد قال ثمامة: أنشدني أبو العتاهية: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مال الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه، إذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحق وإلا استهلكته مهالكه. فقلت له: من أين قضيت بهذا؟ فقال: من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فقلت له: أتؤمن بأن هذا قول رسول الله وأنه الحق؟ فقال: نعم. قلت: فلما تحبس عندك 27 بدرة من المال في دارك، ولا تأكل منها ولا تشرب ولا تزكي ولا تقدمها ذخرا ليوم فقرك وفاقتك؟ فقال: يا أبا معن، والله إنما قلت لهو الحق، ولكني أخاف الفقر والحاجة إلى الناس. فقلت: وبما تزيد حال من افتقر على حالك، وأنت دائم الحرص دائم الجمع، شحيح على نفسك، لا تشتري اللحم إلا من عيد إلى عيد. فترك أبو العتاهية جواب كلامي كله، ثم قال لي: والله لقد اشتريت في يوم عاشوراء لحما وتوابله وما يتبعه بخمسة دراهم. فلما قال هذا القول أضحكني حتى أذهلني عن جوابه ومعاتبته، فأمسكت عنه، وعلمت أنه ليس ممن شرح الله صدره للإسلام. والحكايات عن بخل أبي العتاهية كثيرة، وجاء عدد منها في الأغاني. ومن حكايات ثمامة بن أشرس عنه أنه دخل عليه، أي على أبي العتاهية، يوما فرآه يأكل خبزا بلا شيء، رأى قدامه خبزا يابسا من رقاق فطير وقدحا فيه لبن حليب، فكان يأخذ القطعة من الخبز فيغمسها في اللبن ويخرجها ولم تتلق منه بقليل ولا كثير. فقال له ثمامة: كأنك اشتهيت أن تتأدم بلا شيء، وما رأيت أحدا قبلك تأدم بلا شيء. ومن الحكايات ايضا عن بخله ان سائلا من الظرفاء وقف عليه يوما بين جماعة من الجيران وسأله صدقة، فقال ابو العتاهية: صنع الله لك، اي اعطاك الله. فاعاد الرجل السؤال فرد عليه ابو العتاهية رده الاول، فاعاده مرة ثالثة فرد عليه الرد نفسه، فغضب السائل وقال له: ألست أنت القائل كل حي عند موتته حظه في ماله الكفن؟ ثم قال له: أتريد أن تعد مالك كله لثمن كفنك؟ قال: لا. فقال له الرجل: وكم قدرت لكفنك؟ قال: 5 دنانير. قال: فهي إذا حظك من مالك كله؟ قال: نعم. قال الرجل: فتصدق علي من غير حظك بدرهم واحد. قال ابو العتاهية: لو تصدقت عليك لكان حظي. فقال الرجل: القبور تحفر ب3 دراهم، فاعطني درهما واقيم لك كفيلا باني احفر لك قبرك به متى مت، وتربح درهمين لم يكونا في حسبانك، فان لم احتفره رددته على ورثتك او رده كفيلي عليهم. فخجل ابو العتاهية وقال لما ضحك الناس: من اجل هذا وامثاله حرمت الصدقة. وخوف ابي العتاهية من الفقر اعرب عنه في قوله لاحمد بن يوسف وزير المأمون: امنت اذ استغنيت من ثورة الفقر، فصرت ترى الاخوان بالنظر الشذري، ابا جعفر ان الشريف يهينه تتايهه دون الاخلاء بالوفر، فان تهت يوما بالذي نلت من غنى فان غنائي بالتجمل والصبر، الم تر ان الفقر يرجى له الغنى وان الغنى يخشى عليه من الفقر. واعرب عن الفكرة نفسها ابو الفتح البستي بقوله: يقولون مالك لا تقتني من المال ذخرا يفيد الغنى. فقلت وافحمتهم في الجواب لئلا اخاف ولا احزن. وقول ابي العتاهية: اذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، الا انما مالي الذي انا منفق وليس لي المال الذي انا تاركه، له اشباه من الشعر العربي نذكر منها ما يلي: يقول حطائط بن يعفر: ذريني اكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا تحمدي غبه غدا. ويقول بشار: انفق المال ولا تشق به، خير ديناريك دينار النفق. ويقول ابو نواس: انت للمال اذا امسكته، فاذا انفقته فالمال لك. ويقول حاكم الطائي القصيدة: اذا كان بعض المال ربا لاهله فاني بحمد الله مالي معبد. ويقول ابو بطال: المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك الا يوم تنفقه. ومن الحظ على الانفاق قول علي بن ذكوان: انفق ولا تخش اقلالا، فقد قسمت بين العباد مع الاجال ارزاق، لا ينفع البخل والدنيا مولية، ولا يضر مع الاقبال انفاق. وقال طاهر بن الحسين في هذا المعنى: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس يذهبها التبذير والصرف، فإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة ومتى وأين؟ وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازم العباسي أحمد باكوز ورزازات المغرب. الجواب: لا اعرف قائل هذا البيت، وهو موجود في شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ولكن الشارح يقول هناك ان القائل غير معروف. والشاهد في هذا البيت انه يجوز فتح همزة ان وكسرها بعد اذا الفجائية، كقولنا: خرجت فاذا ان او ان زيدا قائل، والتقدير في حالة كسرها: خرجت فإذا زيد قائم أو قائمة، والتقدير في حالة فتحها: خرجت فإذا قيام زيد. والتقدير في البيت على هذين الوجهين، أي إذا هو عبد القفا واللهازم أو إذا عبوديته موجودة. ويقول البغدادي في خزانة الأدب إن هذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائل بيت منها. وهذا يثير مسألة مهمة، وهي: هل يجوز الاستشهاد ببيت من الشعر لا يعرف قائله؟ وقد تعرض البغدادي لهذا الموضوع فقال بعد التكلم عن الشعر والحديث النبوي من حيث جواز الاستشهاد بهما أو عدمه، وعلم مما ذكرنا من تبيين الطبقات التي يصح الاحتجاج بكلامها أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. صرح بذلك ابن الأنباري في كتاب الأنصاف في مسائل الخلاف، وعلة ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه. ولهذا اجتهدنا في تخريج أبيات الشرح وفحصنا عن قائليها حتى عزونا كل بيت إلى قائله إن أمكننا ونسبناه إلى قبيلته، وميزنا الإسلامي عن الجاهلي والصحابي عن التابعي. وقال الجرمي: نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه 1050 بيتا، فأما 1000 فقد عرفت أسماء قائليها، وأما 50 فلم أعرف أسماء قائليها، فاعترف بعجزه. والمعنى في البيت المسؤول عنه: كنت ظننت زيدا سيدا، ظنا موافقا للذي قيل من أنه سيد، فلما نظرت له تبين لي أنه ذليل خفيف لظهور أثر المذلة على قفاه ولهازمه من الصفع واللكز واللكم الحاصلة له. وقال الأعلم: معنى عبد القفا واللهازم أن من ينظرهما يتبين عبوديته ولؤمه، لأن القفا موضع الصفع واللهزمة موضع اللكز، والصفع يكون بأن يبسط الإنسان كفه فيضرب بها إنسانا آخر على قفاه، أي على أعلى رقبته وأسفل جمجمته، واللكز يكون بأن يضم الإنسان كفه فيضرب بها إنسانا آخر على جانب عنقه من الأمام، ويقال ضربه بجمع كفه كالملاكم. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. استفهام راجي حواء، بيروت لبنان. الجواب: هذان البيتان قالهما أبو تمام يتكلم عن ابن أبي ذؤاد، ومعناهما واضح على ما أظن. والمعنى الإجمالي هو أن الحسود له فضل على المحسود، لأنه ينشر محاسنه ويشهره في أعين الناس. وقد تكلم العرب في هذا المعنى كثيرا، وفي ذلك يقول البحتري: ولن تستبين الظهر موقع نعمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسدي. ويقول نصر بن سيار: إني نشأت وحسادي ذو عدد، يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا، إن يحسدوني على ما بي لما بهم فمثل ما بي مما يجلب الحسد. وقال أبو الحسن التهامي: ما اغتابني حاسد إلا شرفت به، فحاسدي منعم في زي منتقم، فالله يكلأ حسادي فأنعمهم عندي وإن وقعت من غير قصدهم. وقال معن بن زائدة: إني حسدت فزاد الله في حسدي، لا عاش من عاش يوما غير محسود، ما يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والظرف أو بالباس والجود. ويقول عمر بن لجأ في مدح يزيد بن المهلب: إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. وشبيه بهذا قول أبي طاهر يحيى بن تميم ابن المعز بن باديس: محسدون على ألا نظير لهم، وهل رأيت عظيما غير محسود. أما البيتان اللذان سأل عنهما السيد اصطفان فلهما بيت ثالث، وهو في هذا المعنى الذي نحن بصدده الآن، والبيت هو: لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. ويقول التهامي: إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي فكأنما برقعتها بنهاري. وقد نسب ابن خلكان البيت الأول إلى التهامي، ونسبه الشريشي إلى اليمني. ومن طريف ما يحكى أن رجلا من أهل البصرة كان بذيئا شريرا، يؤذي جيرانه بحديثه ويشتم أعراضهم، فأتاه رجل ونهاه عن ذلك وسأله لماذا جيرانه يشكون منه، فقال البصري إنهم يحسدونني. فقال له الرجل وعلى أي شيء يحسدونك؟ فقال على الصلب. فسأله وكيف ذاك؟ فقال البصري أقبل معي. فأخذه إلى جيرانه وقعد متحازنا. فقال الجيران له ما لك؟ قال جاء الليلة كتاب من معاوية يقول بصلبي وصلب مالك بن المنذر وفلان وفلان من أشراف البصرة. فوتب الجيران عليه وقالوا له يا عدو الله، أنت تصلب مع هؤلاء الأشراف وأنت لا كرامة لك؟ فالتفت البصري إلى الرجل وقال أرأيت كيف يحسدونني على الصلب؟ ومما قيل أيضا في الحسد قول يحيى بن تميم الصنهاجي من أسرة تخذ الماذي لبسهم واستوطنوا صهوات الضمر القود محسدون على ألا نظير لهم، وهل رأيت عظيما غير محسود؟ السؤال من القائل وفي أية مناسبة وما جواب الشرط؟ إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. محمد بن المختار كيفا، جمهورية موريطانيا، الأزهري نيلي، عنابة، الجزائر. الجواب: هذا البيت لرجل اسمه عبيد الراعي، وهو من شواهد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ويؤتى به مثالا على شواذ العطف كقوله علفتها تبنا وماء. فالتزجيج لا يكون إلا للحواجب وليس للعيون، ولكنه عطف العيون على الحواجب، وكان حقه أن يقول وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. ثم إن العلف يكون للتبن لا للماء، وجواب إذا في الأبيات التالية لهذا البيت. ويقرب من هذا ما يسمى بالاشتغال، ومن ذلك مثلا قول أبي مروان النحوي في قصة المتلمس: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، ومضى يظن بريد عمر خلفه خوفا وفارق أرضه وقلاها. قال ابن خلف عن البيت: ألقى الصحيفة كي، أنشده سيبويه لأبي مروان النحوي، قاله في قصة المتلمس حين فر من عمرو بن هند، ونسبه الناس إلى المتلمس، ونسبه ياقوت الحموي في معجم الأدباء إلى مروان النحوي لا إلى أبي مروان. ومروان بن سعيد، وينتهي نسبه بالمهلب ابن أبي صفرة، نحوي معروف كان من أصحاب الخليل المتقدمين في النحو المبرزين. والراعي اسمه عبيد بن حسين بتصغيرهما، وكنية الراعي أبو جندل، ولقب بالراعي لكثرة وصفه للإبل والرعاة في شعره. وقال ابن قتيبة اسمه حسين بن معاوية، وكان يقال لأبيه في الجاهلية الرئيس، وولده وأهل بيته في البادية سادة وأشراف، وهو شاعر فحل مشهور من شعراء الإسلام، ذكره الجمحي في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين، وكان يقدم الفرزدق على جرير فاستكفه جرير فأبى، فهجاه بقصيدته البائية ومطلعها: أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. وفي المؤتلف والمختلف للآمدي أن من لقبه الراعي اثنان، أحدهما هذا والثاني اسمه خليفة بن بشير بن عمير. السؤال: من قائل هذه الأبيات وفي أي مقام وزمان، وهل لهذه الأبيات تتمة؟ عجوز تمنت أن تكون صبية، وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، وراحت إلى العطار تصلح شأنها. وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ سلمان جواد ناحية القاسم العراق. الجواب: ذكرنا جوابا لذلك في الجزء الأول من قول على قول، وذكر الحكاية صاحب العقد الفريد ونسبها إلى أعرابي، والعادة عند أدباء العرب أنهم لا يذكرون اسم الأعرابي. وحكاية هذين البيتين أن أعرابيا تزوج امرأة كان يظنها فتية، ولكن القوم دسوا إليه عجوزا فقال يذمها: عجوز ترجي أن تكون فتية وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ ويروى هذان البيتان على الشكل التالي أيضا: عجوز ترجي أن تكون صبية وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ وبقية الأبيات وتنسب إلى الرحال خدن جيران العود: تزوجتها قبل الهلال بليلة فعاد محاقا كله ذلك الشهر، وما غرني إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر. ويقول الأعرابي فيها أيضا: ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها، فإن عالجته صار فوق المحاجر، وفي حاجبيها جزة لغرارة، فإن حلق كان ثلاث غرائر، وثديان أما واحد فهو مزود، وآخر فيه قربة للمسافر. ويقول في ذمها أيضا: لها جسم برغوث وساق بعوضة ووجه كوجه القرب بل هو أقبح، تبرق عينيها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الضجيع وتكلح، لها مضحك كالحش، تحسب أنها إذا ضحكت في أوجه القوم تفلح، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. هذا ما ذكرناه باختصار. وذكر المبرد في الكامل الحكاية عن شيخ من الأعراب رأى امرأته تتصنع وهي عجوز، فقال البيتين وهما: عجوز ترجي أن تكون فتية وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ وكان جيران العود قد تزوج امرأتين فكان يهددهما بالصوت وهو جيران العود، وبذلك سمي بهذا الاسم، فهو يقول: خذا حذرا يا حنتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح. والحنة هي امرأة الرجل. وكان جيران العود والرحال خدنين، فتزوج كل واحد منهما امرأتين، فلقيا منهما مكروها، فقال جيران العود: جرت يوم جئنا بالركاب نزفها عقاب وتشحاج من الطير متيح، فأما العقاب فهي منها عقوبة، وأما الغراب فالغريب المطرح، هما الغول والسعلات حلقي منهما مكدح، ما بين التراقي مجرح، خذا نصف مالي واتركا لي نصفه، وبينا بذم فالتعذب أروح. وقال الرحال شيئا شبيها بذلك في امرأتي، وسنأتي على ذكر ذلك في مناسبة أخرى في أجزاء كتاب قول على قول وعلى ذكر أبيات شعرية. ونذكر بهذه المناسبة أن الشاعر الضحاك في أيام الحجاج تزوج أربع نساء فلم توافقه واحدة منهن، فقال في ذلك شعرا وفيه خروج على قواعد اللغة: تزوجت أبغي قرة العين أربعة، فيا ليتني والله لم أتزوج، ويا ليتني أعمى أصم ولم أكن تزوجت، بل يا ليتني كنت مخدج. فواحدة لا تعرف الله ربها، ولم تدر ما التقوى ولا ما التحرج، وثانية حمقاء تزني مخافة، تواكب من مرت به لا تعرج، وثالثة ما إن توارى بثوبها، مذكرة مشهورة تتبرج، ورابعة ورهاء في كل أمرها، مفركة هوجاء والنسل أهوج، فهن طلاق كلهن بوائل ثلاثا بتاتا، فاشهدوا لا ألجلج. السؤال: ما هي حكاية هذا البيت؟ أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا اشتد عشق بالفتى كيف يصنع؟ عبد الكريم عشبان الحسيناوي، الجريات، المملكة العربية السعودية. سالم أحمد الشكلية، جدة، المملكة العربية السعودية. كوكب راجي مصطفى، مراكش، المغرب. حمد بن علي مسعود، زنجبار، تنزانيا. محمد أحمد لامو، كينيا. محمد اللخمي، محمد عبد المنعم، أبو جبيهة، السودان. الجواب: أظن أنني كنت أجبت عن هذا السؤال أو عن شبهه. لهذا البيت حكاية منقولة عن الأصمعي، فقد قال: بينما أسير في البادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوبا تحته هذا البيت: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره، فليس له شيء سوى الموت ينفع. فعدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، ومكتوب تحته هذان البيتان: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان بالوصل يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. ولعل السامع الكريم يعمل فكره بعض الوقت على سبيل التعلل والتسلية، ليكتشف لنفسه أن هذه الحكاية على ما هي عليه لا يمكن أن تكون صحيحة. ورجال الأدب أمثال الأصمعي مولعون بهذه الحكايات، فقد حكي عن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو واللغة والأدب أنه التقى بفتى من البادية دار بينهما هذا الحديث على رواية الكسائي: عجب ما عجب أعجبني من غلام حكمي أصلا، قلت: هل أحسست ركبا نزلوا حضنا ما دونه؟ قال: هلا. قلت: بين ما هلا، هل نزلوا؟ قال: حوبا. ثم ولى عجلا، لست أدري عندها ما قال لي، أنعم ما قال لي أم قال لا، تلك منه لغة تعجبني، زادت القلب خبالا خبلا. ويشبه حكاية الأصمعي حكاية أوردها معجم الأدباء عن الإمام الشافعي، فقد جاء أحدهم إلى الشافعي برقعة كتب فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع؟ فكتب الشافعي تحته: يداري هواه ثم يكتم وجده، ويصبر في كل الأمور ويخضع. فكتب الرجل تحته سائلا: فكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع؟ فكتب الشافعي تحته: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت ينفع. ويقال أيضا إن رجلا جاء إلى الشافعي برقعة كتب فيها هذا السؤال: سل المفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح؟ فكتب الشافعي تحته: أقول معاذ الله أن يذهب التقى. تلاصق أكباد بهن جراح. ورأيت في كتاب نهاية الأرب للنويري على لسان سليمان بن يحيى بن معاذ قال: قدم علي بني سابور إبراهيم بن سيابة الشاعر البصري، فأنزلته علي ليلة من الليالي وهو مكروب، فجعل يصيح بي ويقول: يا أبا أيوب يا أبا أيوب. فخشيت أن يكون قد غشيته بلية، فقلت له: ما تشاء؟ فقال: أعياني الشادن الربيب. فقلت: بماذا؟ فقال: أشكو إليه فلا يجيب. فقلت: داره وداوي. فقال: من أين أبغي شفاء دائي؟ وإنما دائي الطبيب. فقلت: إذا يفرج الله عز وجل. فقال: يا رب فرج، إذا وعجل، فإنك السامع المجيب. وحدث محمد بن العبدي قال: إني لبالمزدلفة بين النائم واليقظان،